يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في سنية الاستحداد حلق الشعر الذي يكون حول الدبر، أم أن السنة فقط حلق العانة؟ هو من العانة، اللي حول الدبر من العانة يحلقه ويزيله أيضا، ولأنه ربما يتلوث بالخارج من الجسور يزيله بلا شك. نعم.